ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، ها نحن في رمضان شهر القرآن، حيث أنزله الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. فاختار الله عز وجل هذه الليلة المباركة، ألا وهي ليلة القدر، لتتشرف بنزول كلامه المبارك، فالتقت البركة على أمر قد قدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزل به جبريل عليه السلام بأمر خالقه، فأشرقت الأرض بكلام ربها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في رمضان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة، كل ليلة في رمضان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. إن هذا القرآن عباد الله الذي بين أيدينا، يسره الله عز وجل لنا، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به نجا، ومن أعرض عنه هلك، فلا ينجو من عذاب الله، ولا يفوز برحمة الله إلا من تمسك بهذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا، يسره الله عز وجل وسهله علينا، وأمرنا بالعمل به والتمسك به. فيه الهدى والنور، فيه الشفاء، وفيه الرحمة، وفيه الهداية. يقول المولى سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا هو القرآن، يقول عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إنه حجة الله عز وجل علينا. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، فلنرجع إلى كتاب ربنا ولنتأمله ولنتدبره. يقول عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عباد الله، إن القرآن والصيام يشفعان لأهلهما بين يدي الرحمن سبحانه، فتدرك الصائم القارئ شفاعتان: الصيام يشفع له لصيامه، والقرآن يشفع له لتلاوته وقيامه به. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي ربي، إني منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي، إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. وقد كان القرآن يأخذ الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من أوقات الصالحين في رمضان، فإذا دخل عليهم شهر الصوم عمروا أوقاتهم بقراءة القرآن، فكان الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في كلام الله، يعني في المصحف. وهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى كان إذا دخل رمضان أقبل على القرآن، وغيره كثير من سلف هذه الأمة وأئمتها كان القرآن محل نظرهم وعنايتهم وقراءتهم، خصوصا في هذا الشهر المبارك. معاشر المسلمين، إن تلاوة القرآن بها انتفاع للقلوب وتقويم للعوجات وإصلاح للنفس، تقبل عليه القلوب خاشعة والأفئدة راغبة والعقول واعية، تتفكر في معانيه وتنظر في أحكامه وتمتثل لأوامره. يقول تعالى مبينا حال المؤمنين مع كتاب ربهم سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يتلونه فيزداد إيمانهم إيمانا، كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فليس المقصد التباهي بكثرة الختمات وتكثير ذلك، إنما العبرة بصلاح القلب واستقامة الجوارح والانتفاع بكلام العظيم الحكيم. فكم غير القرآن من حياة أناس فأصبحوا أعلاما بتفكرهم في عظيم معانيه ونظرهم في دقيق تفسيره. قال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي خاضعا متذللا من خوفه من الله سبحانه وتعالى. هذا إلى جانب الأجر العظيم والثواب الكريم لقراءته. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم ولام حرف وميم حرف، نردد حروفه ونتدبر كلماته فتتضاعف الحسنات وتتنزل الرحمات وتزداد الهداية. قال سبحانه وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي جعلناه هاديا وذا رحمة. أيها الصائمون، يحرص المسلم على استغلال وقته في رمضان، فما يدري العبد أي حسنة تدخله الجنة. استعينوا بالله على قضاء الأوقات في الطاعات، وفارقوا المنكرات، وابتعدوا عنها في كل مكان وزمان، واجتهدوا أن تملأوا صحائفكم بما يسركم رؤيته يوم بعثكم. تقربوا إلى ربكم بما يحب منكم من تلاوة قرآن، من تلاوة قرآن كل يقرأ بقدر استطاعته ويداوم على ذلك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. وقال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، أي ألزموا أنفسكم بما تستطيعون فعله ولا تنقطعوا عنه، واجتهدوا بالصدقة والبر والصلة والعلم، تعبدوا لله بالصبر عما تشتهيه الأنفس من المحرمات والمحظورات، واعلموا أن ما عند الله خير وأبقى. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. أقول ما تسمعون